عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. كانوا يسمونها سورة الفاضحة لأنها فضحت المشركين، وسموها بأسماء كثيرة، الفاضحة والبحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين، المبعثرة والمقشقشة لأنها تقشقش من النفاق تبرئ منه يعني، والمخزية والمثيرة والحافرة يعني أسماء كلها، والمدمدمة أنها تدمدم عليهم. وهتشوفوا الصورة دي يكثر فيها قوله تعالى: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، يعني من المنافقين. فيقول ابن عباس: ما زال رب العزة سبحانه وتعالى ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى لم تبق منهم أحدا، يعني فضحتهم تماما كل الصفات بتاعتهم، منهم من يقول منهم من يفعل منهم، فأفعالهم وأقوالهم كلهم اتضحت بهذه الصورة. وإحنا عندنا صورة اسمها صورة المنافقون، مش كده؟ ده غير صورة براءة اللي فضحت المنافقين. وفي أول صورة البقرة أول القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق. فأول خمس آيات وصفت المؤمنين، ثلاثة اللي بعدهم وصف الكافرين، 13 بعدها وصف المنافقين. فهذا كله يبين خطورة النفاق، خطورة المنافقين، ووجوب الحذر منهم، ووجوب معرفة صفاتهم وخصالهم، لأنهم كما قال الله تعالى: هم العدو، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. ليه؟ الكافر كافر ومعروف أنه معلن الحرب عليك، لكن المنافق المشكلة أنه معك في الصف ومحسوب عليك، وزي السوس كده بيخرم من تحت لتحت، فتلاقي البنيان أنت شايفه كبير وكذا، وفي الحقيقة هو هش هيقع كله، لأنه يكثر فيه المنافقون. وعشان كده وإحنا بناخد كتاب الجهاد فاكرين في الفقه أن كان من وظائف قائد الجيش أن يخلص الجيش من مين؟ المخذلين والمرجفين، المخذلين والمرجفين. ليه؟ ما هم دول منافقين أو فيهم صفات النفاق، والإنسان ممكن يكون فيه صفات نفاق وهو مؤمن. إيه في الباب عبد الرحمن؟ ممكن يكون فيه صفات وهو إيه؟ صفات نفاق وهو مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه كما أداه، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يبقى ممكن راح يبقى فيه خصلة من النفاق، وده اللي العلماء بيسموه يا اخواني نفاق دون نفاق، كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، زي ما ترجم الامام البخاري رحمه الله في بعض تراجمه وابوابه من صحيح البخاري. اذا فيه صفات للكافرين، فيه صفات للمنافقين، ممكن تجتمع في انسان فهو كافر أو منافق خالص، نفاق أكبر كفرا. وممكن يبقى فيه خصلة من هذه الخصال أو صفة من هذه الصفات فيبقى فيه صفات منافقين حتى يدع هذه الإيه؟ هذه الصفة. وتعلمون أن النفاق ينبغي ألا يبرئ أحد نفسه منه، لازم تشك في نفسك دايما النفاق. الصحابة كانوا كده، الصحابة كانوا كده. يقول ابن مليكة أدركت أظن 70 أو 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين، أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق. تعلمون أن أسماء المنافقين كانت عند حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله عليهم وعلى أسمائهم، فعهد بهذه الأسماء إلى حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذيفة يقول يا حذيفة أسماني لك رسول الله؟ أنا موجود عندك في 70 المكتوبين دولت. عمر بن الخطاب يقول الحسن البصري ما أمن النفاق إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. فمن علامات الإيمان اللي بيذكرها حسن البصري رحمه الله يقول لك أنك تخاف على رأسك النفاق. والذين يؤتون ما آتوا من الخير والصالحات وقلوبهم إيه؟ وجلة. لازم تخاف على رأسك النفاق. لما تلاقي نفسك عاهدت في أمر أو كذبت في قول، صفة من صفات النفاق، صفة من صفات النفاق. إذا حدث كذب، إذا عهد غدر، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، تلاقي نفسك كده واحد حصل بينك وبينه خصومة، تلاقي نفسك تعديت في القول وعمال تقول عنه، شك نفسك النفاق، صفات نفاق كلها. إذا رأيت نفسك تتكاسل عن الصلاة، متكاسل، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، ولا ينفقون إلا هم كارهون، فمسألة الصلاة والإنفاق والزكاة بالنسبة لك ثقيلة على نفسك، شك نفسك النفاق. نفسك مش واظب على الفجر، مش واظب على العشاء، شك نفسك النفاق، إن دي الصلاتين اللي بيظهروا المنافقين. وهكذا يا اخوان احنا كنا فصلنا في بعض الدروس في النفاق وصفات المنافقين. فدايما الانسان لازم المؤمن كل ما بيزيد ايمانه كل ما بيزيد خوفه، كل ما بيزيد ايمانه كل ما بيزيد ايه خوفه، وبيزيد خوفه حتى من الدقائق الامور. فالمؤمن دائما يرى ذنوبه وان صغرت كانه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه، يقول بس هي دي اللي هتهلكني، دي هتضيعني، انا كده بقيت منافق. أما المنافق فيرى ذنوبه كذباب على وجهه يقول له هكذا، يبقى عامل قد دماغه قد كده ويعتبر حاجة بسيطة، عم ربنا غفور رحيم، دي علامات نفاق. لكن الإيمان دايما بيولد الخوف في قلوب أصحابه من الله عز وجل، من الله عز وجل. هذه السورة مدنية باتفاق، لأن النفاق ما ظهرش غير فين؟ في المدينة. في مكة ما كانش فيه نفاق، ينفقه ليه؟ عايز يستمسهم، مش عايز مش عايز، ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهيلاقي جيش وهيلاقي دولة واقفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمش محتاج أنه هناك. لكن النفاق بيظهر مع وجود شوكة للمسلمين أو حاجة إليهم، فهم يتملق عشان يأخذ المزايا اللي هنا ويأخذ المزايا اللي هنا، فيبقوا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا منهم كفار ولا منهم مؤمنين، هم في النص عايزين يحصلوا مصالح، مصالح الدنيا. فلو لو مصالح عند الإخوة وعند الملتزمين ماشي، ثوب الالتزام وثوب الدين، لقوا مصالح عند الظالمين والكافرين خلاص يلبس الثوب الثاني. فهذا النفاق ما قال الله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مش بين لهم أمر من ذلك. هذه السورة إخواني مما يعينك على تخليص نفسك من النفاق، على تخليص نفسك من النفاق. وهذه السورة جاءت بعد سورة الأنفال ولم يفصل بينهما، لم يفصل بينهما بالبسملة، فهما كأنهما سورة واحدة. عشان كده فاكرين لما عدينا السبع الطوال قلنا السبع الطوال البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة، يقصد الأنفال والتوبة. فقال لك السبعة بتاعتهم سابعتهم الأنفال والتوبة. وعشان كده انت بتاعت بتقول الله ومنهم من قال التوبة ومنهم من قال يونس. اللهم فين الأنفال؟ فهذه عدوا إلى الأنفال والتوبة سورة واحدة. ودي مسألة بين العلماء، يا ترى هما سورة واحدة ولا سورتان، يا ترى هما سورة واحدة ولا سورتان. فمن العلماء من قال هي سورة واحدة، من العلماء من قال، والمصنف رحمه الله رجح هذا، يعني مال إلى أنها سورة واحدة، الأنفال والتوبة سورة واحدة. وبعضهم قال لا، هما سورتان، هما سورتان. وعاد بعضهم أن ده سبب عدم كتب البسملة بينهما. فأيا كان السبب، أطال المصنف في ذكر سبب ترك البسملة، لكن في النهاية المقصود لنا أريد أن أقول أخواني أن هذه السورة اعتبروها جزء من سورة الأنفال. يقول: وقول من جعلهما سورة واحدة أظهر، لأنهما جميعا في القتال، وتعدان جميعا سابعة السبع أطوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. براء من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة على قراءة حفص مرفوعة، براءة يعني هذه براءة. والبراءة برئت من الشيء وتبرأت منه إذا أزلته عن نفسك وقطعت السبب الذي بينك وبينه، الوصل اللي بينك وبينه، السبب يعني الحبل، وقطعت السبب يعني الحبل والوصل الذي بينك وبينه. لما يجي واحد يقول لابنه أنا بريء منك، يعني يعني أنت لا ابني ولا عرفك، أنا فصلتك عني، تمام؟ أنا بريء من هذه المسألة، يعني مليش علاقة بها تماما، ولا هي في يما ولا في يما. إذن البراءة معنى بارئة، يعني أزال عن نفسه وقطع الوصل والسبب الذي بينه وبينه. براءة من الله ابتدائها وكونها واصل هذه البراءة من الله ورسوله إلى من؟ إلى الذين عاهدتم من المشركين. يعني الله ورسوله، هذا إعلان للبراءة من المشركين. فهذه البراءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. العهد هو العقد الموثق باليمين، عاهد يعني عملوا ميثاق وأقسموا عليه. والخطاب في عاهدتم للمسلمين، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم، يعني العاهد يعني عاهد المسلمون، إلى الذين عاهدتم يا مسلمين من المشركين. وكان المسلمين، كان المسلمون قد عاهدوا مشركي مكة وغيرهم بإذن من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في بينهم وبين بعض إيه؟ معاهد. المعاهدة دي معاهدة على إيه؟ على إن مفيش قتال، على لا قتال، خلاص فيه صلح وفي معاهدة مع المشركين بأمر الله سبحانه وتعالى. المسلمين ما عملوش من تلقاء أنفسهم، إنما كان بإذن الله عز وجل. فهذا أو هذه الآية معناها الإخبار للمسلمين لأن الله ورسوله قد برئ من تلك المعاهدة. طب ازاي ينفع بعد ما في معاهدة ننقض المعاهدة؟ لأن المشركين ناقضوا العهد، لأن كان من السيرة معلوم أن المشركين ناقضوا، فهذا كان بسبب ما وقع من الكفار من النقض، فصار النبذ إليهم بعهدهم واجبا على المعاهدين من المسلمين. إذا نبذ المشركين العهود ونقضوها يبقى واجب علينا أن احنا ننبذ هذا العهد. واضح إخواني؟ أصل واحد يعيش الدروشة ولا حاجة ولك لا بس احنا نعمل الإسلام ونستمر على ال... لا، إذا نقضوا العهد نبذنا إليهم عهدهم. إذا نقضوا العهد نبذنا إليهم إيه؟ عهدهم. هذا يعني احنا واحنا نشرح سورة الأنفال فصلنا في هذه المسألة. ومعنى براءة الله سبحانه يعني وقوع الإذن منه سبحانه وتعالى بالنبذ من المسلمين لعهد المشركين بعد أن وقع النقض من المشركين، وهذا فيه من التضخيم لشأن البراءة والتهويل لها والتسجيل على المشركين بالذل والهوان ما لا يخفى. براءة من الله ورسوله، هذا إذن من الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن ينبذوا إليهم عهدهم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يبقى البراءة حاصلة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وأذن هذا المسلمين إلى من عاهد المسلمون من المشركين، لأن المشركين قد نقضوا العهد. واضح الآية كده؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هذا أمر بالسياحة بعد الإخبار بالبراءة. والسياحة معناها السير، ساح فلان في الأرض أو يسيح في الأرض يعني يسير. انتوا حتى عارفين ساعات احنا نقول ايه ده الماء ساح، الماء ساحت، يعني ايه ساحت؟ يعني مشي تسارة، فهمين ازاي؟ فيقال ساح الماء، تمام. وسيح الخيل يعني انها تسرح، يعني فهمتوني ازاي؟ فهذه كلمة عربية، كلمة عربية وجدت في القرآن ايه؟ يبقى نقول ساحة دي صح. انت سايح في الشوارع، يعني ايه سايح؟ يعني ماشي وسائر، فهمتوني؟ فسيحوا في الأرض، الكلام لمين يا ترى؟ ها؟ كلام لمين؟ سيحوا وربنا بيخاطب مين؟ لا مش المسلمين، المشركين. سيحوا في الأرض، اذهبوا في الأرض حيث تريدون واستعدوا للحرب هذه الأربعة الأشهر. الله أكبر، احنا نبذنا إليكم العهد وفي براءة من هذا العهد وأذن للمسلمين بهذه البراءة وبنبذ العهد، وانتم يا مشركين سيحوا في الأرض، دوروا ولفوا واجمعوا سلاحكم واجمعوا عتادكم لأننا هنحاربكم. فسيحوا في الأرض، وهذا يا إخواني مش أمر لهم بذلك ولا إباحة لهم بذلك، لهم مش منضبطين أصلا بشرع ولا بدين. وعشان كده على طول اخواننا اول ما قلنا فسيحوا يبقى قالوا توقعنا ده امر للمسلمين. لا لا، انت عارف لما تقول للمشرك كده سيح في الارض ودور ولف على الدول كلها واشتري اسلحه من كوريا ومن هنا واستعد لقتالنا، مش معناه انك بتامره بكده، ده هذا تهديد، هذا تهديد شديد. ها؟ هذا تهديد لما تيجي انت لخصم وتقول له سيح ولف وهات الاسلحه اللي عايزها وتعالى لي لان انا بستعد للقتال، ده تهديد، معناه ان انا اعددت لك قوة عظيمة لا تطيقها، سح حيث شئت واجمع ما شئت فانت مقتول مخذول. اذا فسيحوا، هذه للمشركين، وليس المقصود بها الامر بالسياحة وتكليفهم بالسياحة، وما اصلا مش منضبطين بالشرع فانه يكلفهم سواء امر ايجاب او امر اباحة او امر استحباب، لا، ده هذا من التهديد الشديد. طيب يقول محمد بن إسحاق، مين محمد بن إسحاق ده؟ صاحب السيرة، صاحب التفسير النبوي، يقول إن المشركين صنفان، صنف كانت مدة عهده أقل من 4 أشهر فأمهل تمام 4 أشهر، والآخر كانت أكثر من ذلك، كانت المدة أكثر من ذلك فقصر على 4 أشهر ليرتاد لنفسه، وهو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل حيث يوجد. إذن المشركين كانوا قسمين، ده القول الأول العلماء اللي ذكره محمد بن إسحاق. كان في ناس عهدهم خلاص 4 أشهر فما أقل، وفي ناس عهدهم أكثر من 4 أشهر. العهد أقل من 4 أشهر خلاص هيخلص عهده وانتهى، لأن المدة اللي حدها رب العزة كان 4 أشهر، واللي عهدهم أكثر من 4 أشهر قال لهم لا، سيحوا في الأرض 4 أشهر وبعدها احنا ناقضنا العهد ده. واضح يا اخواني؟ فقال فهما صنفان، صنف كان مدة أقل من 4 أشهر وصنف كان آخر كانوا أكثر من ذلك، فأعطاهم 4 أشهر ليرتاد لنفسه لأنهم نقضوا العهد. خلي بالك، وابتداء هذا الأجل فسيحوا في الأرض 4 أشهر، بداية هذه 4 أشهر يوم الحج الأكبر. يبقى يخلص إمتى؟ يوم الحج الأكبر ده يوم إيه؟ يوم 10. يوم 10 هنعرف ده هو يوم النحر ولا يوم عرفة، ورجح مصنف إن يوم النحر. يبقى يوم 10، يبقى 10 ذي الحجة، يبقى صدهم ها 10 محرم، 10 صفر، 10 ربيع، 10 ربيع الثاني. يبقى انتوا قصدكم مدة لغاية 10 ربيع الثاني. يبقى ابتداء المدة فسيحوا في الأرض 4 أشهر بادية من 10 ذي الحجة ومنتهية ب10 ربيع الثاني أو الآخر. فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم. فأما من لم يكن له عهد، ما هي براءة من الله ورسوله إلا الذين إيه؟ الذين عاهدتهم، اللي ما كانش ليه عهد فهو في أمل لغاية انتهاء الأشهر الحرم، لأن يبقى ما قتلش فيه، يبقى نهاية يوم إيه؟ إيه؟ 30 محرم، خلص محرم وبدأنا الصفر. واضح يا إخواني؟ يبقى كم يوم؟ كم يوم دولت؟ 50 يوم، 20 و30. وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ أصلا ممكن تقرأ 50 وكتاب مش متخيلها. ما بقول لك أهو، يا إما ناس ما كانش ليهم عهد خلاص دولت من انتهاء الأشهر الحرم، ذي الحجة انتهى، ما هو الأشهر الحرم عارفينها مش عارفينها، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، أدي 3 متتالية، وواحد لوحده بعيد لوحده كده رجب مضر. طب اسمه مضر ليه؟ حد يعرف اسمه رجب مضر ليه؟ اتفضل يا أحمد. كان رجب الذي بين جمادة وشعبان، فكانت مضر، والقبيلة اللي قصدها كانت ايه، المهم كانت القبيلة اللي امامها والقبائل الاخرى مختلفة معها، فكانت مضر هي التي تقول الشهر الرابع هو رجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ورجب مضر، يعني رجب الشهر الحرام زي ما قالت قبيلة ايه مضر. فاذا لما نقول بقى انسلخت الاشهر الحرم، يبقى بدانا من 10 ذي الحجه، ذي الحجه حرم خلاص قبل ذي القعده نرجع فيه، يبقى 20 اللي فاضيين في ذي الحجه ومحرم، دخلنا في صفر شهر حل وليس شهرا حرام. طيب ده القول الاول يا اخوان. القول الثاني، قال الكلبي انما كانت 4 أشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون 4 أشهر، ومن كان عهده أكثر من ذلك فهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يتم له أو أن يتم له عهده بقوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. قالوا لا، واللي كان لهم مدة أطول من كده قال أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني لغاية ما خلصوا المدة إيه؟ المدة بتاعتهم، كان بقى 7 أشهر 8 أشهر بقية السنة. واضح؟ إذا العلماء على قولين، يا ترى طبعا اتفقوا على أن الأقل من 4 أشهر انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، انتهت مدتهم، واللي زادوا عن ذلك قالوا لا نهايتهم برضك 4 أشهر وده الراجح، وبالآخرين قالوا لا ده مدتهم إلى نتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني نتم لهم المدة. والفريق قالوا لك لا نتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني التي حدها الله لهم، المدة اللي ربنا حدها لهم مش المدة بتاعتهم اللي اتفقوا عليها مع المسلمين. وده معنى البراءة المذكورة في أول السورة. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. الإمهال أربعة أشهر ليس لعجز منه سبحانه ولكن لمصلحة. إيه هي المصلحة؟ ليتوب منكم من أراد أن يتوب ويرجع منكم من أراد أن يرجع ويدخل في الإسلام من أراد أن يدخل. فالمهلة دي مش لعجز، مش مهلة علشان احنا عاجزين عن قتالكم، لا لا، ده كان في أول الدعوة. أما الآن فلا، ليس هذا الأمر لعجز، أو ليس على إطلاق لأول الدعوة لآخرها، ليس هذا لعجز منه سبحانه وتعالى. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لناصر المسلمين وخذلكم، لكن ما المهلة دي علشان ايه؟ ليتوب منكم من اراد ان يتوب ويرجع منكم من اراد ان يرجع. ده تهديد شديد. فعارفين لما تيجي تقول له بص احنا قادرين نجيب لك جيش دلوقتي ونقضي عليك، لكن هديك فرصة اربعة اشهر، سيح زي ما انت عايز واجمع الاسئلة لحل انت عايزها واستعن بمن شئت ان تستعن به، سيحوا في الارض اربعة اشهر. انا مديك فرصة مش عاجز، مش عشان انا باخد مهلة ان انا اعد لك، لا عد انت زي ما انت عايز، انا مستعد لك من الان، لكن انا مديك فرصة عشان تتوب، مديك فرصة عشان ترجع. الله اكبر، كلام فيه تهديد وفيه عزة، فيه تهديد وفيه ايه؟ وفيه عزة. وفي ذلك ضرب من التهديد، كأنه قيل افعلوا في هذه المدة كل ما أمكنكم فإنكم لا تفوتون الله وهو مخزيكم، أي مذلكم ومهينكم. وأن الله مخزي الايه؟ طب ما كان الآية تقول أن الله مخزيهم، مش كده؟ الآية تقول ايه؟ خليكم معايا. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزيكم وأن الله مخزي الكافرين، ليبين لهم أن سبب هذا الإخزاء وسبب هذا التهديد هو ما هم فيه من الإيه؟ من الكفر. طب أقول لهم إيه؟ افعلوا ما شئتم واجمعوا ما شئتم، غير ما تقول يا كافرين اجمعوا للكفر ما شئتم واعدوا للكفر ما شئتم، ان الله يخزي الكافرين وهننصر على الكافرين. يبقى كانك عمال تنبه على معنى الكفر شدهم، هو ده السبب، لو تركتموه فنحن على خلاف هذا القول. فالقول دوت لازم لكم اذا لازمتم الكفر، فان تركتم الكفر تركنا هذا الوعيد والتهديد. واضح اخواني؟ والباب دوت دايما المسلمين بيفتحوه لاعدائهم، بس بيفتحوه بعزة، بيفتحوه بايه؟ بعزة، يفتح هذا الباب بعزة. احنا بنعمل كده وده عشان الكفر واحنا بنمهلكم، بس عشان ايه؟ احنا مش عاجزين عن كذا ولا ضعفاء ان احنا نقاتلكم، ولكن هذا لتتوبوا ولترجعوا الى انفسكم. لما بيشعروا بهذه العزة يا اخواني بيخذى للكفر ويخذى. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. تم يا عمر، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان إذن براءة وأذان براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين ووجه الخطاب المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله يبقى براءة من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله. والأذان بمعنى الإيذان الإعلام زي الأمان بمعنى الإيمان والعطاء بمعنى الإعطاء. يعني وإيذان من الله ورسوله إعلام من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الناس يوم الحج الأكبر. إذن البراءة كانت من الله ورسوله إلى المشركين إلى الذين عاهدتم من المشركين. والأذان من الله ورسوله إلى الناس إلى الناس. والتعميم في هذا يعني إذان من الله إلى كافة الناس ليس خاصا بقوم دون قوم. فالإعلام هنا لجميع الناس لكن الجملة الأولى متضمنة الإخبار بالبراءة إلى مين؟ إلى المعاهدين خاصة من المشركين. ويوم الحج هنا ظرف يعني الأذان من الله إلى الناس وقته يوم الحج الإيه؟ يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ووصف هذا اليوم يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه الناس ولأن معظم أفعال الحج فيه. والعلماء اختلفوا كما قلت لكم، يا ترى اليوم ده يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة يوم الحج الأكبر ولا يوم النحر هو يوم الحج الأكبر؟ رجح المصنف رحمه الله أن يوم النحر هو اليوم يوم الحج الأكبر، وساق جملة الأحاديث الواردة في ذلك، يعني منها مثلا مما ساقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر ثم يوم القر اليوم اللي بعد. وأخرج البخاري تعليقا، عارفين حديث معلق يعني ايه؟ يعني ايه ما نعم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اسندوش، ما ذكرش سنده اللي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره تعليقا. لكن الحديث موصول في اماكن اخرى، وهو عند ابي داود في سننه وعند ابن ماجه رحمه الله. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: اي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الاكبر. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال: بعثني ابو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى. خلي بالكم، أذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. قال: بعثني في من يؤذن يوم الإيه؟ يوم النحر، وده يوم الحج الأكبر اللي أذنوا فيه بمنى، ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. وأنزل الله في العام الذي نبذ فيه أبو بكر المشركين، أنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. وفي النهاية بعد ذكر أحاديث كثيرة عشان لا أطيل عليكم، قال المصنف رحمه الله: ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة في كون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر هي ثابتة في الصحيحين وغيرهم من طرق، فلا تقوى لمعارضتها الروايات المصرحة بأنه يوم عرفة. بيقول إن الروايات اللي وردت إن هو يوم الحج الأكبر يوم النحر أقوى وردة في الصحيحين، ولا تقوى الروايات الأخرى على معارضة هذه الروايات القوية الواردة في إثبات أنه يوم النحر. طيب، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يبقى اللي هو يوم إيه؟ اللي هو يوم النحر. خلاص، أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من بعثه لإبلاغ هذا للمشركين أن يبلغهم هذا الكلام يوم النحر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنن، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، فأذن علي في يوم النحر ببراءة، يعني قرأ: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يعني أذن بهذه ونادى بهذه يوم الحج الأكبر، يعني يوم النحر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، الأذان كان بإيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. اللي يقرأ الآية أول وهلة وما بيفهمش عربي يقول لك يبقى ربنا تبرأ من رسوله صلى الله عليه وسلم. والآية دي لها فضل على الأمة، وهي الآية دي اللي أبو الأسود الدؤلي كان طلب منه أمير المؤمنين أن يشكل المصحف. تشكيله يعني حط عليه التشكيل، حاجة تدل على الفتح والضم والكسر والسكون. واعترض أو رفض في أول أمر، قال ما أحطش حاجة في كتاب الله عز وجل، النبي ما عملهاش. فجعل رجلا يعترض له في الطريق، واحد من الأعاجم اللي بيعجنوا، وما أكثر العجانين. ها؟ فراح قال له يرى الآية دي على أبو الأسود وهو ماشي، فخلاه قبله وقال له أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أبو الأسود شاط، بريء من المشركين ورسوله، الله بريء من الرسول، ما هو ما تكسرها يبقى بريء من المشركين مجرور من ورسوله معطوف على المشركين، الله بريء من الرسول. فأبو الأسود الدؤلي جات الحيلة نفعت معاه، فرجع لأمير المؤمنين والتزم أمره وشكل المصحف. ده عشان الناس تقرا صح وتقول كلام منضبط. وكان التشكيل في الأول يا إخواني مش فتحة وكسرة وضمة زي ما احنا عارفين كده، لا، عايزين نجيب طبورة هنا في كده. كان بيحطوا الفتحة نقطة نقطة، خلي بالكم، كان بيحطوا الفتحة ايه؟ نقطة نقطة فوق الحرف، والكسرة نقطة تحت الحرف. يبقى الميم اللي فيها نقطة معناها ميم عليها فتحة، والميم اللي تحتها نقطة معناها ميم ايه؟ تحتها كسر. اما الضمة قال لك ما نحطهاش فوق الحرف مباشرة، نحطها بعد الحرف بشوية. يبقى الميم كده مثلا هنلزق فيها اي حرف، اي حرف، قال لك تمدها شوية عشان نحط على المادة دي، على الشرطة دي النقطة. فما تلاقي النقطة مش فوق الحرف مباشرة ده فوق المادة بتاعتها، يبقى دعت ايه؟ الضم. وكان السكون يحط لك نقطتين فوق الحرف، وكان الشد يحط لك قوس ودي عصر وانتهى. جه عصر اللي بعده بدأوا يغيروا، وكان من ضمن التغييرات ان هم رسموا جرة صورة زلعة كده مثلا يعني فوق الالف او في وسطه، ده معناها الف وسط. لغاية دلوقتي تلاقي لسه عاملينها زي يقولك صاد، هي مش صاد، ده هي الجرة بتاع زمان بس اتقلبت على جنبها. وبعد كده جم بقى فتح عن موضوع الفتحة اللي احنا بنعرفها والكسرة والضمة. معايا يا اخواني؟ فهذا كله ما كان موجود في المصحف العثماني، عشان كده يقولك المصحف الموجود في الخزانة، مش عارف في خزانة الكتب المصرية، في مصحف العثماني القديم جايبينه متزخرف ومتشكل، يقول لهم لا المصحف العثماني كانش متشكل ومتزخرف، ده حاجة انتوا مستحدثينها، ده مش المصحف العثماني. تمام؟ لا كان عليه نقط ولا عليه تشكيل، لا كان عليه نقط ولا عليه تشكيل. عشان كده لما تقرأ لبعض العلماء، وده قلة من العلماء زمان، يقول لك يكره إعجامه وشكله. إعجامه يعني حط عليه نقط، لأن عملوا النقط دي عشان الأعاجم، كان أقول بيكتبوها من غير ما يحطوا النقط وانت تقرأ صح والناس تقرأ صح، فلو الناس عكت الدنيا ومش عارفة تقرأ لأنها أعاجم وداخل، فبدأ يحطوا لهم النقط. لو هم برضه لسه بيقولوا من الله ورسوله فحط لهم الشكل الإشكال، لو مش عارفين يوقفوا فين فحط لهم صلي وقلي وجيم وميم، لو مش عارفين يجودوا راح طلعوا مصحف مجود الان، يقول لك اذا كان الميم لونها احمر ولونها برتقالي ولونها مش عارف اصفر. ويا ريت بعد كده الناس تقرا كويس، يجيبوا المصحف للاستاذ رئيس القسم والعميد ورئيس الجامعه ما اعرفش يقرا الايه برضك، رغم النقط والشكل والوقف وجم بعد كده قسموها ارباع واجزاء اللي انت شايفينها دي ما كانتش موجوده برضك، مفيش حاجه اسمها ربع وجزء وحزب وايه الكلام ده، مش موجود ده. عشان كده اوعى ترتبط بيهم الحفظ، انساه تماما. انت شوف القصه انتهت فين وقف عندها، شوف المعنى انتهى فين وقف عنده. يقول لك ده عدد الحروف وعدد الحروف ولا حاجه. وكان زمان في تقسيم تاني، كل خمس ايات كاتب لك خمسه، بعد العشره يكتب لك عشره، لان ما كانش ارقام الايات مكتوبه، ما كانش مكتوب دي واحد اثنين ثلاثه اربعه كده. عشان كده لما تسمعوا ان سوره براءه يا ترى 130 ايه ولا 127 وانت تقولي 129، مش كده؟ لان ما كانش فيه واحد اثنين ثلاثة بترقيم، فكان بعض الناس تقرأ الايتين دولت اية واحدة، ما مش بيعتبروهم ايتين. التاريخ المصحف ده لازم تعرفه عشان لما يتقال اي شبهة امامك تبقى الشبهة مكشوفة، يعني تتكلموا في ايه بكاد اصلا ما كانش موجود. ها؟ اه عشان يقول لك ما خدناش مصحف مثلا مش موجود عليه كذا ودي مصحفه فيه كذا دي تحريف في المصحف. طب انت فاهم القصه اصلها ايه مع اخواني؟ احنا ايه اللي خلانا نجر كده؟ ان الايه ديت هي اللي حركت على المشهور ابي الاسود الدؤلي الى تشكيل المصحف بامر امير المؤمنين رضي الله عنه، براءه من الله ورسوله. طيب الى الذين الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. عايزين بقى واحد يعرف لنا بعد ما حطينا الشكل الضمه يعرف لنا بقى ورسوله، ها سهل ولا صعبه لسه برضك؟ فاعل. فين الفعل؟ بريء. يبقى برئ الله وبرئ الرسول، ماشي ممكن ده اعراب وكان بعيد شويه لكن قالوا به. الاوضح من كده انه مبتدا، اي ورسوله بريء، اذان واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحجر، ان الله بريء ورسوله بريء، ان الله بريء من المشركين ورسوله اي ورسوله بريء من المشركين، يبقى مبتدا وخبر محذوف تقديره بريء. واضح اخواني؟ ان الله بريء من المشركين ورسوله، وبتوع النحو ما بيغلبوش يقول لك ممكن اقول ورسولي. ازاي يا عم تقول ورسولي؟ قال لك قسم، وان الله بريء من المشركين ورسوله، اذا يقول والله فالقسم ما يقول له لا، ما هو ما ينفعش القسم برسوله صلى الله عليه وسلم. قال لك لا، ما هو ينفع نقسم، ربنا يقسم بما شاء. ايوه بس المهم يكون في قراءه كده، احنا مش هنقلب في المصحف ونشكل براحتنا. الكلام ده تقوله لو انت بتتكلم على المصطبه مع حد، لكن في القران ده في وحي وفي تنزيل. يبقى ورسوله واتفضل. بس الله مش مرفوعه، ان الله قالوا مرفوعه على موضعها، على موضعها ان الله على بعضها دي موضعها، تقول والله بريء من المشركين ورسوله، فقال لك هتبقى معطوفة على الموضع مش على الكلمة، ولا الكلمة فمنصوبة. اخد بالك ازاي؟ ايه؟ في قراءة ورسوله، في قراءة ورسوله، اي نعم تبقى معطوفة على لفظ جلال الله، لكن نتكلم على قراءتنا احنا قراءة حفص ورسوله. فان تبتم اي من الكفر. قال لك طب الكلام كان ماشي يا اخواني كله بلفظ الغائب، خلي بالكم. الله اذن من الرسول الى الناس ان الله بريء من المشركين، المفروض نقول فإن ايه؟ فإن تابوا. قال فإن تبتم، الله أكبر. وده كتير جدا في القرآن، واحنا يمكن مرة رقميا نقولها، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، يحس الكافر الأذان جاي له كده، أذان اللي هو الأذان من الله ورسوله اللي هو الآية، يعني كأن الحديث موجه له، قال له فاء مرة واحدة، كأنه كانوا بيتكلموا عن واحد تاني وفجأة الخطاب موجه ليه. فهذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فيه مزيد تهديد، فيه مزيد تهديد. فإن تبتم، الله ده كان بيتكلم دلوقتي وانا واقف وسط الناس، كنا زمان بنحج، المشركين كانوا بيحجوا تمام، بعد كده منع المشركون من ان يقربوا المسجد الحرام بهذه الآية، واذانوا من الله ورسوله الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، فجاء الاذان بايه؟ وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يطوف بالبيت مشرك، ولا لا يحج مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. خلاص، اصل كان زمان في الجاهليه، كان زمان في الجاهليه الواحد اذا ما قريش ما ادتهوش هدوم يطوف عريان، يعني لازم يجي قريش اذا ادوله ثوب يلبس ويطوف، اذا ما ادلوش يطوف عريان، رجلا او امراه، رجلا او امراه، من عادات الجاهليه، من شعائر الجاهليه الباطله. خلاص، فجيه الاذان، وكان الاول في اول الاسلام خلاص، المسلمين ما كانش لهم قوه ولا شوكه ولا دوله، ده طردوا من مكه، هاجروا من مكه الى المدينه. معايا اخواني؟ فلما صار لهم دوله وشان، وكان هذا الفتح العظيم فتح مكه، بدات بقى قواعد الاسلام تؤصل بقى. فيش حاجه اسمها العادات الباطله والشعائر الباطله من ان يطوفوا عريانين واللي تدوله ثوب، لا لا لا، العباده لله سبحانه وتعالى، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا بد ان يستر العوره، ولا بد كذا وكذا وكذا، يعني جمال الاسلام بقى، جمال الاسلام. قال فان تبتم، توجه للخطاب من الى الخطاب بعد ان كان يتكلم بصيغه الغيبه زياده في التهديد، فهو خير لكم، اي التوبه خير لكم مما أنتم فيه من الكفر. وإن توليتم، يعني أعرضتم عن هذه التوبة وبقيتم على الكفر، فاعلموا أنكم غير معجز الله. الآية تكرر الثاني بنفس النص، أنكم غير معجز الله. في الآية الأولى أو الثانية في الصورة واعلموا أنكم غير معجز الله. هنا تعلموا أنكم غير معجز الله يعني غير فائتين. هو مدرككم فمجازيكم بأعمالكم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بشر بشر ولا هدد؟ وهدد الذين كفروا بعذاب أليم ولا بشر؟ بشارة دي بتكون بحاجة إيه؟ حسنة. ولكن هذا أسلوب تهكم. أبشرك إنك هتضرب على الأسخن. يعني إيه أبشرك؟ ها؟ يعني هددك بس بأسلوب فيه تهكم وسخرية. ها؟ أسلوب فيه تهكم إيه؟ وفيه سخرية. ها؟ وبشر الذين كفروا. بعض الناس يقول لك آه ما يسمع بشر تقوم تنفرج. أنت بقول لك إيه أبشر يا فلان عندي ليك خبر حلو. تلاقي نفسك قبل ما يقول الخبر حلو نفسك انشرحت كده مش كده؟ علت صح؟ فنقول وبشر الذين كفروا هينشكحوا. ده في بشارة إما نسمع إيه؟ بعذاب أليم تبقى الواقعة محترمة. رأي اللي بيقول مفيش حد يقع من على السجادة لازم نرفع على السرير عشان لما يقع تنظم رقبته. فبشر الذين كفروا دي اطلع فوق شوية عشان بقى هتاخد الواقعة على دماغك كويس إيه؟ بعذاب أليم. فهذا أسلوب من التهكم والسخرية والتنكير لهم في هذا الخطاب. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ملاحظين يا أخواني في حاجات اتكررت. احنا قرينا الآية ديت وقرينا قبلها الآيتين اللي قبلها. ايه التشابه في الآيتين؟ في حاجات اتشابهت. واحد من الله ورسوله صح؟ براءة من الله ورسوله. أذان من الله ورسوله تمام. ايه تاني تشابه؟ اعلموا أنكم غير معجز الله. إثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. إن قلنا إن صفات السلبية في حق الله تفيد كمال ضدها. تفيد كمال ضدها. غير معجزين معناها تكتمل قدرته عليكم. فهو لا يعجزه يعني له كمال القدرة من غير إعجاز تمام. لا كما يقول جهمية حظ نفي الصفات السلبية وطاقت لا أبدا أبدا. طب إيه التشابه تاني؟ الكفر مخزي الكافرين وبشر الذين كفروا. كرر مسألة ان الصفة الموجبة لهذا العذاب هي الايه؟ هي الكفر. فضل مولانا. اللي هي مش فاهم مش فاهم بقى. لا جاي جاي لسه. ما لسه بقيت الكلام لسه ما جاش. جاي ان شاء الله في الليل بعدها. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهذا إعلاء لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. إعلاء لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول الذي بين أظهركم بريء كما أن الله بريء. الرسول الذي بين أظهركم أذن ويؤذن كما أمر الله أن يؤذن. خلي بالك من تكرار كلمة رسولي من الله ورسولي من الله ورسولي ورسوله. ها؟ فإن تبتم فهو خير لكم. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يلا في المصاحف ونسمع من أول السورة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. غير معجز الله في الآية الأولى بعدها إيه وفي الآية الثانية بعدها إيه؟ وأن الله مخزي الكافرين، وفي الثانية وبشر الذين كفروا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. هذا هو الفريق الثاني من المشركين، فريق حافظوا على العهد الذي بينهم وبين المسلمين، لم ينقضوا العهد، فهذا الأمر بقتالهم والبراءة منهم. قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. الذين لم ينقصوا أتموا إليهم عهدهم ولا تطبقوا عليهم الحكم المذكور في الآيات الأولى، ولكن قال الله سبحانه وتعالى أو ذكر شرطين حتى نتم لهم عهدهم ولا تكون البراءة منهم ولا يكون نبذ العهد لهم. قال ثم لم ينقصوكم شيئا، بنود العهد بالتفصيل اللي ما بينكم وما بينهم لم ينقصوا منها شيئا، أدوا البنود تماما، لم ينقضوا فيها ولا بند ولا جزء منه. لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. ولم يظاهروا عليكم أحدا، المظاهرة معناها الإيه؟ المعاونة. الله بعد ذلك ظهير، يعني ايه ظهير؟ معين. يبقى ظهير يعني ايه؟ معين. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله الى اخر الايات. نعم. والملائكة بعد ذلك ظهير يعني معين له صلى الله عليه وسلم. فالظهير يعني المعين، الظهير يعني ايه؟ المعين. فهنا يقول ولم يظاهروا عليكم احد، هم ما خانوش العهد وموافقين على البنود، لكن بعثوا أسلحة للقبيلة اللي بتكون العهد، تمام؟ أعانوها بأسلحة، خلاص؟ أعانوها بأخبار على المسلمين، أعانوها بأي صورة من صور الإعانة على المسلمين، يبقى هيبقى ينطبق عليهم منطبق على الأولين. لكنهم إذا وفوا بالعهود، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، لم ينقصوا من هذه العهود شيئا، ولم يظاهروا ولم يعاونوا عليكم أي على المسلمين أحدا من المشركين، نعمل يا رب؟ قال فأتموا إليهم عهدهم. عهد معاهم بقى شهر اثنين ثلاثة عشر سنة زي ما يكون أنتم متفقين معاهم، العهد يتم لهم. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أدوا إليهم العهد تاما غير ناقص إلى المدة التي عاهدتهم عليها، وإن كانت أكثر من إيه؟ من أربعة أشهر. فإن كانت أكثر من أربعة أشهر لا يعامل معاملة الذين نقضوا العهود. الذين نقضوا العهود كانت مدتهم كام؟ أربعة أشهر أو خمسين أو خمسين، اللي ما كانش فيه عهد ما بينهم خمسين، اللي معاهم عهد بقى أربعة أشهر خلاص. فإذا انسلخ الأشهر الحرم لسه أخذناهاش. طيب، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. خلاصة الكلام يا اخوان، هنقسم بقى التقسيمة ايه بقى. مشركين كان في عهد، المشركين قسمين، ناس معاهم عهد وناس ما كانش في عهد معاهم. اللي معاهم عهد قسمين، قسم خانوا العهد وقسم بقوا على العهود. اللي خانوا العهد رب العزة جعل لهم مدة كام؟ اربعة اشهر تحديد، غير معجز الله. ده دي مدة، سيحوا في الأرض واجمعوا ما شئتم من الأسلحة وتعالوا احنا هنحاربكم. الفريق اللي بعده لم يخونوا العهد، رب العزة قال أتموا إليهم عهدهم وإن زاد على أربعة أشهر. طيب، والفريق الثالث بقى اللي هو الثاني الذي ليس معهم عهد، ده دوت لا نقاتلهم حتى تنسلخ الأشهر الحرم، ليه انتهت بانتهاء شهر المحرم. واضح؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم. فإذا انسلخ الأشهر واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني انسلخ، انتهت وانقضت، انسلاخ الشهر يعني تكاملت أجزاؤه. انسلاخ الجلد يعني انسلخ الجلد، خلي بالك كده، شيل شيل شيل شيل الجلد أو الجلد الجلد أو لسه لازق في اللحم، لغاية لما يتشال كله من اللحم، يعني انتهى تماما الوصلة اللي بين الجلد واللحم. فانسلخت الأشهر يعني طلعت تماما، خلاص خلص آخر يوم. مع انسلاخها وخروجها تماما، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين. الآية دي بيسموها آية، حد يعرف؟ آية السيف، اوعى تنساها، الآية الخامسة من سورة التوبة هي آية السيف، لأن الآية دي نسخت عشرات الآيات. ها؟ كثير ما يتصبر حتى يحكم الله. ها؟ ويكون الأمر الأول المسلمين وكانوا مستضعفين، فجاءت الآية دي نسخت كل الآيات اللي قبلها، بيسموها آية السيف، آية السيف. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني إيه الأشهر الحرم بقى؟ حد يعرف؟ الأربعة، ده التفسير. لكن ممكن الأشهر الحرم، خلي بالكم، اللي هي المدة اللي كانت محدودة، الأشهر التي حرم الله قتالهم فيها، مش قلنا هتقعد لغاية يوم عشرة ربيع الثاني؟ مش كده؟ هو ربيع الثاني ده من الحرم ولا ربيع الاول من الحرم؟ يبقى لك الاشهر الحرم هي المدة اللي كان ربنا سبحانه وتعالى حرم على المسلمين القتال فيها، خلاص. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، يا ترى المقصود بها ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ايه؟ ولا المقصود الشهور، شهور العهد المشار اليها فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، فسميت حرما لان الله سبحانه وتعالى حرم قتالهم فيها، تمام؟ ولا فسيحوا في الارض اربعة اشهر، يا ترى ديت ولا ديت ولا ديت؟ طيب، لكن حكم القتال في اشهر الحرم ده موضوع تاني، مش المقصود هنا الان، المقصود الان ما حرمه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في هذه الاشهر الاربعة. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني حيث وجدتموهم؟ في اي مكان، في حل او في حرم، حيث وجدتموهم وخذوهم، وخذوهم، والأخذ معناها الأسر، الأخيذ يعني الأسير، خلاص. وخذوهم واحصروهم، يعني احصروهم يعني امنعوهم من التصرف، يمنعوهم من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن من المسلمين، إلا بإذن من المسلمين. والكلام ده برضه خدناه واحنا بنتكلم المرة الماضية في كتاب الجهاد، لما قلنا بيأخذ العشر، لما يأخذ العشر إذا تاجروا في بلاد الإيه؟ المسلمين، واحصروه وقعدوا لهم كل مرصد. المرصد يعني إيه مرصد؟ عارفين أنتم باللغة العامية حتى المرصد يعني إيه؟ زي المنارة كده، يعني قاعد لهم مترصد ليهم، مش كده ولا إيه؟ موقع الإرصاد الجوية، إرصاد يعني إيه؟ يعني قاعدين نترقب الأمور عشان نشوف، مش كده؟ فالإرصاد والمرصد، المرصد هو الموضع الذي يرقب فيه العدو، خلاص. وقعدوا لهم كل مرصد، يعني راقبوهم كل مراقبة، وقعدوا لهم في المواضع التي تراقبونهم فيها، دي ألوان القتال. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في حل أو في حرم، حتى لو كانوا في الحرم يقتل، حيث وجدتموهم وخذوهم أسارة، واحصروهم مانع من التصرف، واقعدوا لهم كل مرصد، خلي بالكم منهم وراقبوهم مراقبة جيدة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، على فتحة آتوا، لأن آتوا تبقى فعل أمر، لكن آتوا يبقى فعل إيه؟ ماضي، آتوا ماضي، لكن آتوا لآتوا الزكاة، يعني فعل أمر بأمر قبل إيتاء الزكاة، لكن آتوا فعل ماضي، وآتوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. خلاص خلاص، ذكروا في الإمام أو وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبيستدل بها هنا ما يستدل على كفر تارك الصلاة، يستدل بهذه الآية، يستدل من ضمن استدلالاتهم استدلالات كثيرة، يستدل بهذه الآية قال فإن تابوا ولم يختفي بإن تابوا آمنوا، قال حتى قال وأقاموا الصلاة، رضي الفقه تأمنوا بس سؤال وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة وانتوا كفرتوش الذين يأتوا الزكاة، لك بس بنقاتلهم لو لم يأتوا الزكاة كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة من المرتدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة. طيب هنا أخواني قبل أن ننتقل إلى هذه الجزئية، في استثناءات خصتها السنة، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين هذا القرآن المجمل فيه. الآية تأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم، ده أمر عام لكل إيه؟ مشرك، تمام؟ لا يخرج من المشركين إلا واحد المرأة، اثنين الصبي، ثلاثة العاجز الذي لا يقاتل، أربعة أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية نسخت كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم، كما قلت لكم آية السيف، لكن ليس مع قتال نحن نقتل امرأة أو صبي أو شيخ أبدا، أو ذمي أو ذمي، لا، فالذمي اللي معنا بينه وبينه جزية وبيدفع الجزية وفي عقد بيننا على ذلك لا يقاتل، خلي بالك، فهذا مخصوص بهذه الأشياء، هذا العموم مخصوص بهذه الأشياء. طيب بعضهم قال ان الآية منسوخة بقوله فإما منا بعد وإما فداء، وان الأسير لا يقتل صبرا بل يمن عليه او يفادى، فرد مجاهد وقتادة قالوا لا، بل هي ناسخة لقوله فإما منا بعد وإما فداء، ولا يجوز في الأسارة من المشركين الا القاتل، فالآيتان محكمتان، قال القرطبي وهو الصحيح، لأن المن والقتل والفداء لم تزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب جاء بهم وهو يوم بدر. يعني المن والقتل والفداء، يعني المن يترك والقتل معروف، والفداء أنه يطلقه مقابل مقابل مقابل أسارة مقابل مال مقابل أرض، مهم مقابل اسمه فداء، يفدوهم، يبقى في فداء نفدي الأسر أو نقتل الأسرة أو نمن عليه، واضح. فعلك الآيتان محكمتان، والأمر ده بيوكل إلى حاكم المسلمين بيشوف الأصلح للمسلمين إيه ويفعله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة أعمال بدنية والزكاة أعمال مالية، فخلوا سبيلهم اتركوهم وشأنهم، فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا تقتلوهم، إن الله غفور رحيم، غفور لهم رحيم بهم سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني استجارك، قال لك أنا في جوارك أنا في حماك، إن أحد من المشركين استجارك طلب حماك من أن يظلمه ظالم أو يتعرض له متعرض، أجره. شوف أجمال الإسلام، حتى يسمع كلام الله، الناس دي مش فاهمة والناس دي مش عارفة، فهو جاي يقول لك أنا في جوارك وفي حماك، أجره حتى يسمع كلام الله، هاته بس بشرط إنك تسمع، يعني كلام الله القرآن، القرآن، ودي الآية دي من اللي بنرد بيه على المبتدع اللي بيقول لك لا يتكلم الله، قال لهم فأجره حتى يسمع كلام الله، الرد عليه في من قال القرآن ليس كلام الله، لا، القرآن كلام الله بنص القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله، سمع القرآن وتدبر القرآن ووقف على حقيقة دعوة الإسلام، فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنة، وصلوا الغاية داره، أبلغه إلى داره التي يأمن فيها بعد أن سمع إيه؟ كلام الله، إن لم يسلم يبقى أنت قصدك حتى أسمعت كلام الله فأسلم، انتهى مسلم، ما حدش يقدر يتعرض ليه. وفي الأول فأول آية قال فإن أحد من المشركين كان مشركا وجاء وطلب الجواب أجرناه واسمعنا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وتدبر وفهم وعرضنا عليه الإسلام أسلم خلاص ته المسلمين. لم يسلم ما تقتلوش ما تقتلوش هو في الجوار. أبلغه مأمنه قل له هنوصلك لغاية دارك وغاية مكان أمان فيه عشان بعد كده هتقاتل. انت طلبت الجواب وانا اجرتك بس لغاية لما تسمع ليه الحدود الشرعية والأمور او يعني دين الله سبحانه وتعالى. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم. ثم بعد أن تبلغه مأمنه قاتله فقد خرج من جوارك ورجع إلى ما كان عليه من إباحة دمه ووجوب قتله حيث يوجد. والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من الأمر بالإجارة وما بعده. ذلك الحكم الموجود في هذه الآية بأنهم قوم لا يعلمون. هم ما يعلموش عن الإسلام، فقدوا العلم النافع المميز بين الخير والشر. فإذا انت وضحت له المسألة وصار عنده علم ومكشوف بالنسبة له خلاص ارتفعت عنه الجهالة وحينئذ يقاتل. ارتفعت عنه الجهالة وحينئذ يقاتل. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. يعني خذوهم يا محمود اسروه. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يعني مرصد يا هاني مكان ترقبونهم فيه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ما تمدش الضمة كده. ثم أبلغه مأمنة. ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله كتاب الله كتاب كتاب الله.